الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. شوفون هذا حمار الطاحونة يشتغل ولكنه يخرج عن الدائرة التي هو فيها أو لا يخرج؟ لا يخرج، يعني خروج ما عنده. الإمام سلام الله عليه على فرض صحة الرواية يقول أن المتعبد على غير فقه، طبعا الفقه في الروايات الإخوة يلتفتون، الفقه مو المراد من الفقه الأصغر يعني حلال وحرام، مراد منه الفقه الأكبر اللي يشمل العقائد والتوحيد والمعارف وكل شيء. يقول كحمار الطاحونة يدور، يعني لا يعرج ولا يبرح، لا يتحرك من مكانه. وركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل، لأن العالم، شوف التعليل، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل فتنسفه نفسه. هذه الشبهة من تجي، المشكلة من تجي، العالم يخرج منها لا تهجم عليه اللوابس، ولكن الجاهل خب تنسفه نفسه لأنه يعبد الله على حرف. وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة. في الاختصاص صفحة 245، أنقل الرواية من النواجر، نوادر الأخبار للفيض، صفحة 18. نأتي إلى محلي كلامنا في القدرة. قال الماتن رحمه الله، قال الماتن رحمه الله تعالى عليه: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول أن الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا، أو معدوم فممتنع فلا قدرة. انتهينا بالأمس من الشبهة الأولى أو الدليل الأول الذي أقيم لإنكار القدرة ولإنكار الاختيار، وملخص ما تقدم فيها بأنه الشبهة غير واردة، وذلك باعتبار أن هذا الوجوب الذي يتصف به الأثر نقول لا بد أنه موجود. هذا الوجوب منشأه نفس اختيار الفاعل ونفس القدرة الموجودة عند الفاعل، ومثل هذا الوجوب الذي يكون الداعي والاختيار فيه من ذات الفاعل، مثل هذا الوجوب لا ينافي الاختيار. ولكن هنا تبقى مسألة، وهي أنه عندما نقول قدرة اختيار داعي أو داعي ثم اختيار، هذا الداعي الذي يدعو الفاعل للإيجاد في الواجب سبحانه وتعالى خارج عن ذاته أو هو عين ذاته؟ يعني هذا الذي دعاه لأن يوجد أو أن لا يوجد، هذا الداعي ما هو؟ هل هو أمر خارج عن الذات أم أنه منشأه نفس الذات؟ الجواب واضح، وهو أنه قبل أن يوجد شيئا لا يوجد هناك شيء خارج الذات حتى يكون لك هو الداعي له على إيجاد الفعل. إذا الداعي يكون من داخل الذات. ما هو هذا الداعي؟ لو سألنا ما هو هذا الداعي؟ أنا لو سألت الجواد، افترض سألنا حاتم الطائي، سألناه أنت لماذا تجود على الناس؟ لماذا أنت سخي؟ لماذا تسخو على الناس؟ ماذا يجيبني؟ يقول لأني جواد. أصلا معنى جواد أني ماذا؟ يعني أن لابد أن أعطي للناس. هنا هذا الداعي أمر خارج عن وجود هذا الموجود هذا الإنسان، لو أمر داخل في وجوده، أمر داخل في وجوده، لا أن الداعي أمر خارج عن وجوده. كذلك في الواجب سبحانه وتعالى، أنا ذكرت المثال للتقرير باعتبار أن الجود في مثل حاتم الطائي أمر عارض على وجوده، قد يوجد وقد لا يوجد، ولكن الجود فيه سبحانه وتعالى أمر عين ذاته سبحانه وتعالى، هو الجواد، هو الكريم، هو الرزاق، هو إلى غير ذلك من الصفات التي تناسب هذه الذات المقدسة. إذن هذا تعبيره، ومع داعيه الذي يترجح به أحد الطرفين، لا يتصور أن هذا الداعي أمر خارج عن الذات. بعد لا نحتاج أن نبحث عن أن المرجح ما هو، أن المرجح خارج الذات ما هو، لا، المرجح وين موجود؟ موجود في الذات المقدسة وموجود فيه سبحانه وتعالى. فتحصل بالأمس، تحصل لنا بأن القدرة والاختيار لكي نثبتهما في الواجب، هذا لا يستلزم أن نثبت أن العالم حادث زماني، لا ملازمة بين أن يكون الله قادرا مختارا وبين أن يكون العالم ماذا؟ حادث زماني. بنحو إذا لم يكن العالم حادثا زمانا بل كان قديم زماني، للزم أن يكون الله ماذا؟ موجبا في فعله، لا ملازمة بينهما. الله قادر مختار ولا يتناسى مع فرض القدم الزماني للعالم. شوفوا تعبيري مع فرض، انا ما اريد اقول ان العالم قديم زمانا، اقول لو ثبت لنا ان العالم قديم زمانا هذا يتنافى مع اختياره او لا يتنافى مع اختياره؟ لا يتنافى مع اختياره، لان هذا القدم للعالم انما كان بارادته وباختياره، وهو الذي اراد ان يكون كذلك. انما امرنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون، فيتحقق المراد. فلو اراد من الازل فيتحقق المراد ايضا من الازل، ولو اراد من الحدود فيتحقق المراد ماذا؟ في الحدود. ومن هنا تندفع شبهة أساسية لجملة من المتكلمين أولا ولكثير من الموحدين الغربيين ثانيا. جملة من الموحدين الغربيين لكي يثبتوا وجود الله ولكي يثبتوا أن الله قادر مختار، تصوروا أنهم لابد أن يثبتوا الحدوث الزماني للعالم. اتفقوا جيدا، قالوا إذا ثبت أن العالم قديم زماني بعد ماذا؟ بعد لا يحتاج إلى فاعل، ولكنه مما تقدم اتضح إذا ثبت أن العالم أن العالم قديم زماني هذا معناه أنه مستغن عن الفاعل؟ لا، لأنه ممكن حتى لو كان قديما زمانيا، ممكن لو مو ممكن؟ نعم. يحتاج إلى واجب ولا يحتاج؟ نعم. إذن فرض قدمه الزماني لا يستلزم الاستغناء عن موجود واجب الوجود، هذا أولا. وفي كلماتهم أيضا تصوروا لكي يثبتوا وجود الله لابد أن يفترضوا أن أبعاد العالم المادي متناهٍ، يعني الطول والعرض والعمق للعالم المادي ماذا؟ لابد أن يكون متناهي، يعني المكان لابد أن يكون متناهي. فقالوا إذا قلنا أن المكان غير متناهي إذن لا يمكن أن يحتاج إلى واجب وجود. هذا ماذا يوصل إلى ذهنكم؟ هؤلاء كأنهم هكذا وإن لم يصرحوا، كأنهم تصوروا أن الله موجود زماني مكاني، فلكي يفرضون وجوده يحتاجون إلى أن هذا العالم ينتهي في زمان ومكان معين حتى يبدأ منه حتى يبدأ وجود من؟ حتى يبدأ وجود الله. إذا كان الله زماني ومكاني، إذا لا بد أن يبدأ وجوده من حيث ينتهي ماذا؟ وجود العالم الزماني والمكاني. ولكن إن شاء الله ثبت أشرنا فيما سبق وسيأتي تفصيله بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس كمثله شيء، لا زمان له ولا مكان له. حتى لو فرضنا أن العالم قديم زماني وأن أبعاده من الطول والعرض والعمق لا متناهية، أيضا هذا ليس معناه الاستغناء عن واجب الوجود، لأن هذا الموجود القديم الزماني اللا متناهي في المكان ممكن أم واجب؟ ممكن، سيحتاج إلى واجب. غني أم فقير؟ فقير، سيحتاج إلى غني. إذن نحن لا ندور لإثبات وجود الله ولإثبات قدرته واختياره، لا ندور مدار أن يكون العالم المادي حادث زماني ومتناهٍ مكاني، بل حتى لو كان قديم زماني ولا متناهٍ من حيث المكان أيضا نستطيع أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا أنتم لا تدركون عمق هذه المشكلة وعمق هذه الشبهة التي أدت بكثير من المفكرين الغربيين أن يثبتوا الحدوث الزماني للعالم والانتهاء المكاني للعالم حتى يثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى. في كثير من كلماتهم هذا المطلب موجود. على أي الأحوال، النتيجة المهمة التي وصلنا إليها إلى هنا أكرر أننا نستطيع أن نثبت وجود الله أولا، ونستطيع أن نثبت قدرته واختياره ثانيا، حتى لو كان العالم الزماني العالم المادي قديم من حيث الزمان، يعني لا بداية زمانية له، وكان من حيث الأبعاد لا متناهي. هذا لا يضر لا بالتوحيد ولا بصفة القدرة والاختيار. وقد اتضح أيضا، هذه نقطة مهمة، واتضح أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يرجح أحد الفعلين أو أحد الطرفين على الآخر مع وجود المرجح أو بلا وجود المرجح. ها؟ مع الوجود وجود المرجح، الترجيح بلا مرجح؟ لا، الترجيح بلا مرجح لا، الترجيح مع وجود المرجح. ما هو المرجح؟ الداعي الذي يوجد في ذاته، خلافا لأكثر الأشاعرة الذين قالوا أنه يمكن أن يترجح أحد الطرفين المتساويين على الآخر بلا مرجحين. الجواب، ترجيح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجحين محال، ووجود العالم أيضا ليس مستثنى من هذه القاعدة. الله عندما رجح وجود هذا العالم على عدمه كان لمرجحين. ما هو المرجح؟ مرجحه الداعي الموجود في ذاته الذي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. قال، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين وهم الأشاعرة في قولهم القادر يرجح أحد مقدوريه، يعني الوجود على الآخر لا لمرجحين. حتى لماذا قيدته بالوجود؟ إن شاء الله سأبين بأن العدم لا يحتاج إلى مرجح، بل يكفي عدم المرجح للوجود. مو أن الوجود يحتاج إلى مرجح والعدم يحتاج إلى مرجح، العدم يكفي عدم المرجح، يكفي فيه عدم المرجح للوجود، مو يحتاج إلى مرجح كما أن الوجود يحتاج إلى مرجح. قال، يرجح أحد مقدوريه وهو الوجود على الآخر لا لمرجحين، هؤلاء يقولون أي الأشاعرة، وهو كلام باطل. الدليل الثاني لإنكار القدرة، هؤلاء يريدون أن يقولون أنهم ما أثبتتموه من القدرة هذا أمر محال. خب، ما هي القدرة؟ تقدم البحث، القدرة هي المكنة من الفعل أو التمكن من الفعل والترك، يعني لا مقيد بالفعل ولا مقيد بالترك. لا هو مقيد في حال الوجود، لا هو يمتنع عليه العدم ولا في حال العدم يمتنع عليه الوجود، بل في حال الوجود يمكن له أن يعدل وفي حال العدم يمكن له أن يوجد. هذا مدعانا، هذه هي المكنة، هذه هي القدرة. هذا المستشكل يقول هذه المكنة لا يمكن تطبيقها في المقام، لأنه نسأل منكم أن هذا التمكن حال وجود الأثر لو حال عدم الأثر، أي منهما؟ اختاروا ما شئتم نثبت بطلانه لكم. هذه المكنة، مكنة الفعل والترك، هذه المكنة في حال وجود الفعل لو في حال عدم الفعل، أي منهما؟ ولا ثالثا، لأنه هذان نقيضان، وجود الفعل عدم الفعل، وجود الأثر عدم الأثر، نقيضان لا يمكن أن يرتفعا. إذن أنتم تقولون أن الواجب قادر يعني متمكن من الفعل والترك، يعني ليس مقيدا بأحدهما. هذه القدرة في حال وجود الأثر لو في حال عدم الأثر. طب ماذا، لماذا باطل يقول الآن نثبت لكم بطلانه أنه هذه القدرة وهي المكنة لا يمكن أن تكون في حال الوجود ولا يمكن أن تكون في حال العدم؟ إذا توجد قدرة أو لا توجد قدرة؟ لا توجد، لأنه القدرة في حال الوجود نثبت لكم ممتنعة، في حال العدم نثبت لكم ممتنعة. إذا توجد قدرة أو لا توجد قدرة؟ بعض لا توجد قدرة، لأنه القدرة إما في حال الوجود وإما في حال عدم الوجود، إما في حال وجود الأثر وإما في حال عدم وجود الأثر. خب لماذا الأول باطل ولماذا الثاني باطل؟ قال أما أن القدرة، مراد من القدرة احفظوا يعني التمكن، أما أن القدرة في حال وجود الأثر لا توجد، غير موجودة، لأنه في حال وجود الأثر يمكن أن يعدم الأثر أو لا يمكن. أنا أبين فد مقدما، إخوة يخلون ذهنهم يمي حتى يشوفون بأنه استدلال هؤلاء من أين ناشئ. أنت في حال القيام يمكنك في حال القيام أن تكون لا تكون قائم، يعني عدم القيام يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين. في حال القيام يمكن عدم القيام، في حال القيام ها يمكن عدم القيام، محال. خب في حال عدم القيام يمكن القيام ولا يمكن؟ في حال عدم القيام لا يمكن القيام، لأنه اجتماع للنقيضين. هنا قد نكت أكف اجتماع النقيضين. نحن عندما نقول اجتماع النقيضين محال، الإخوة التفتون إلى النكتة، نريد أن نقول عدم الشيء مع وجوده في ذلك الآن لا يجتمع، مو عدمه في الآن السابق في الآن اللاحق لا يجتمع، لا يجتمع معه. هذا الموجود، هذه الحركة الآن، هذه يدي هنا أحركها، هذه الحركة كانت مسبوقة بعدم ولا الآن أرجعها تكون ملحوقة بعدم أو لا؟ إذا تجتمع، يجتمع العدم مع الوجود أو لا يجتمع؟ نعم يجتمع، ولكن هذا العدم مو في حال الوجود، إما هو عدم سابق وإما هو عدم لاحق، وهذا لا يلزم من اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين حين يكون في حال وجود الشيء أن يكون معه ماذا؟ عدم الشيء. في حال القيام أن يجتمع ما هذا ماذا معه؟ عدم القيام. هذا مستحيل. إذا اتضح هذا يسأل هذا السائل، يقول هذه القدرة على الفعل والترك في حال وجود الشيء لو في حال عدم الشيء، وإذا كان الأثر موجودا يستطيع أن يعدل في الحال، يستطيع أن يعدل؟ ها؟ إذا ليس قادرا على العدم، فهو مقيد ماذا؟ بالوجود. إذا كان الأثر معدوما في حال العدم يستطيع أن يوجد شيء؟ لا يمكن. إذا لا مكنة، إذا هو مقيد بالعدم. إذن الواجب لو مقيد بالوجود لو مقيد بالعدم. أين قولكم أنه قادر من الوجود والعدم؟ بعد الشبهة واضحة لمو واضحة بلي واضحة إن شاء الله. إذن هذا المستشكل يقول في حال أنتم تقولون أن الله قادر قادر في حال الوجود، نقول يستحيل أن يعدم، وهذا عنه معناه مقيد بالفعل والوجود. في حال العدم خب يستحيل ماذا؟ أن يوجد، إذن هو مقيد بالعدم، إذن الله ليس بقادرين. هذا الإشكال، هذه الشبهة. خب شو الفرق بين هذه وبيك؟ هناك ما تقولنا في حالة استجماع الشرائط واجب، في حالة عدم استجماع الشرائط هم ممتنع، هنا هم صار لو واجب لو ممتنع. شنو الفرق بين الشبهتين؟ أكو فرق بين الشبهتين أو ماكو فرق؟ نقول نعم يوجد فرق، وهو أن ذلك الوجوب والامتناع قبل الفعل، وهذا الوجوب والامتناع ماذا؟ بعد الفعل. وهذا الذي نعبر عنه بالفلسفة أن كل موجود محفوف بوجوبين، وكل عدم محفوف بامتناعين، ذاك نسميه الوجوب السابق والامتناع السابق، وهذا نسميه الوجوب اللاحق والامتناع اللاحق، الذي يعبر عنه أيضا بالاصطلاح في المنطق بشرط المحمول. يعني الموجود ما دام موجودا يمكن أن يطرأ عليه العدم، وهذه قضية بشرط المحمول. وأنتم تقولون الله قادر قادر في حال الوجود، يعني بشرط الوجود، ليس بقادر في شرط الوجود أن يعدم فهو مقيد بالوجود، في حال العدم ليس بقادر على الإيجاد فهو مقيد بالعدم، فهو إما واجب وإما ممتنع، لكن هذا الوجوب والامتناع اللاحق للأثر لا السابق على الأثر. هذا هو الفرق بين الشبهة الأولى والشبهة الثانية. الأولى مرتبطة بالوجوب والامتناع السابق، والثانية مرتبطة بالوجوب والامتناع اللاحق. الجواب، نقول أنتم قلتم أنه قادر على الأثر حال وجود الأثر، أو قادر على الأثر حال عدم وجوده، حال العدم. نحن نختار الشقة الثانية. أنتم قلتم، أنتم ترددتم المطلب، قلتم قادر حال وجود الأثر أو حال عدم الأثر. الجواب ماذا؟ نختار الشقة الثانية، أنه قادر حال عدم الأثر، قادر حال عدم الأثر، ولكن قادر حال عدم الأثر على ماذا قادر؟ ها؟ على الوجود في الحال؟ لا، لا نقول ذلك، نقول قادر على الإيجاد ماذا؟ في الآن اللاحق، في الحال لا يستطيع، نعم، لأن اجتماع النقيضين والقدرة لا تتعلق باجتماع النقيضين بالمحال، ولكن قادر ماذا؟ على الوجود في حال العدم. اختارنا الشق الثاني، قادر على الوجود حال العدم، ولكنه أين؟ وين؟ في الحال الثاني. إذن قادر تجتمع القدرة على المستقبل مع ماذا؟ مع العدم في الحال، ولا محذورة. ونحن عندما نقول أنه قادر، مو مرادنا أنه قادر على الوجود في حال العدم، مرادنا أنه قادر على الوجود بعد حال العدم. أكو قدرة لو ما أكو قدرة؟ وبعبارة واضحة، هذا العدم يستطيع أن يبدله وجوده ولا يستطيع؟ ها؟ هذا العدم الحدوثي يستطيع أن يبقيه عدما فيكون عدما بقائي، ويستطيع أن يبدل العدم الحدوثي إلى الوجود البقائي. قادر أو ليس بقادر؟ نعم قادر، إذا ثبت المطلوب. ونحن لا ندعي أنه قادر على الوجود حال العدم، نقول قادر على الوجود في الاستقبال وإن كان في الحال أن ذلك الأثر كان معدومان ولا محذور في ذلك. من هذا التفتوا للعبارة قال، هذه الآن المتن من أقرأ، أقعدكم زيادة في المتن احذفوه، هذا مو مرتبط بالمتن، هذا المتن الموجود عندي متن محقق الأستاذ حسن زاد آمولي. قال: واجتماع القدرة على المستقبل، يعني هذه واو معطوفة على يمكن، وقال ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين، يقول ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم وين؟ في الحال. بعض النسخ هذه في الحال جايبها وين خليها؟ في المتن. هذه ليست داخلة في المتن، وإنما هي من عبارات الشراح، ولكنه توهما النساخ أو الذين طبعوا الكتاب تصوروا أنه من المتن. أصل المتن هذا واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. أقول هذا جواب عن سؤال آخر، دليل آخر للنافين للقدرة. وتقرير السؤال أن نقول الأثر إما حاصل في الحال فواجب، أنتم تقولون قادر في حال وجود الأثر، خب في حال وجود الأثر الأثر واجب لو ممكن، واجب ولكن يا وجوب، هذا الوجوب اللاحق ويستحيل أن يجتمع معه العدم، فواجب إذن فلا يكون مقدورا، أو معدوم يعني الأثر إما حاصل، إما الأثر موجود وإما الأثر معدوم، وإذا كان معدوما فيكون ماذا؟ ممتنعا، فممتنعون. فالنتيجة ماذا؟ فلا قدرة لا في حال الوجود لأنه واجب، ولا في حال العدم عدم الأثر لأنه ممتنعون. والقدرة لا تتعلق لا بالواجب ولا بالممتنع، كما سيأتي إن شاء الله في آخر البحث نبين أن القدرة تتعلق بالممكن، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالممتنع، لأن الله قادر على كل شيء، ذلك الشيء لا بد أن يكون ممكنا، أما الواجب فلا تتعلق به القدرة، وأما الممتنع أيضا فلا تتعلق به القدرة. لماذا؟ بيانه سيأتي إن شاء الله. وتقرير الجواب أن الأثر معدوم، نحن نختار يا شيخ الشق الثاني، وهو أن القدرة موجود حال عدم الأثر، لا حال عدم، لا حال وجود الأثر. وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، ولكن متى؟ ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود حتى يلزم اجتماع النقيضين في تلك الحال، بل تفعل الوجود في المستقبل. إذن حال العدم قدرة على ماذا؟ على ماذا؟ على الإيجاد في المستقبل. وبعبارة واضحة أن القدرة حال العدم، ولكن إعمال القدرة وين؟ تحقق المقدور وين؟ في المستقبل. لماذا مو في الحال؟ نقول لأنه في الحال ممتنع ولا يمكن إعمال القدرة في الممتنع. وثبت فعلا الآن القدرة موجودة، خب لماذا لا تتعلق بالوجود في الحال؟ لماذا؟ اجتماع النقيضين؟ ويمكن تتعلق القدرة باجتماع النقيضين؟ إذا لا يعمل القادر القدرة لأنه محال، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله صلواته عليه في تلك الرواية عندما سأله ذاك الجاثليق اليهودي، قال أيستطيع ربك أن يدخل الدنيا في البيضاء؟ على أن تبقى الدنيا على كبرها والبيضة على صغرها. بألقيدها في ذهني مو ممكن لأنه غير كائن غير واقع. إذن الله سبحانه وتعالى لا يصدعك، ولكن الذي تقول لا تتعلق به القدرة حتى يقال إن الله قادر، فإذا لم يكن فهو عاجز. تلفتوا للنقطة، الإمام يقول أنت تسأل عن شيء لا تتعلق به القدرة. نعم لو كان متعلق القدرة ولا يستطيع عليه لاتصف بأنه ماذا؟ عاجز. ولكن الذي تقول غير واقع لا تتعلق به القدرة فلا يوصف بعاجز. واضح المطلب؟ إذن القدرة بالفعل، ولكن لماذا لا يؤمن القدرة؟ لأن المحل غير قابل، لأن اجتماع للنقيضين، فإذا صار اجتماع للنقيضين فلا تتعلق القدرة، يعني لا يمكن إعمالها فتكون في الحال الثاني، يعني في الاستقبال. قال تفعل الوجود أن القدرة حال عدم الأثر، تفعل الوجود في عفوا، ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال، بل تفعل الوجود في الاستقبال في المستقبل. بينا لماذا؟ وعليه فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال، فالقدرة بالفعل وتحقق المقدور ماذا؟ في المستقبل ولا محذورة فيه. لا يقال، التفتوا للإشكال، قال لا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال. هاي مقدمة برهان ليشكل المستشكل. يقول أنتم قلتم الوجود في حال العدم غير ممكن، قبلتم لو ما قبلتم هذا؟ قبلتم لو ما قبلتم؟ الوجود في الاستقبال ممكن في الحال، يعني ذاك الوجود الذي يريد أن يأتي في الآن الثاني ممكن في الآن الأول، القيام الذي يأتي بعد الجلوس بعد عدم القيام يمكن أن يأتي في حال عدم القيام؟ لا يمكن. إذن الوجود الاستقبالي غير ممكن في الحال. لماذا؟ لأنه ممتنع كما أقرأته، لأنه مشترط بالاستقبال الممتنع في الحال. وكل التفت جيدا الكبرى، وكل ما لا قدرة، وكل ما لا يمكن إيجاده في الحال فلا قدرة عليه. إذن ماذا؟ فلا قدرة لله سبحانه وتعالى. شوفوا التفسير الصغرى، صغرى جيبون، يقول الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال، هاي صغرى. كبرى ماذا؟ وكل غير ممكن في الحال فلا قدرة عليه في الحال. إذن ماذا؟ الوجود الاستقبال لا قدرة عليه في الحال. عيدة ثم يحتاج بني شوية خلي ذهنكم يمي. هذا قياس من الشكل الأول، المستشكل بيستشكل. يقول أنتم قبلتم معنا أن القدرة، أن الوجود الاستقبالي غير ممكن في الحال، لأنه قلتم الوجود الاستقبالي وين يأتي؟ في الحال الثاني مو في الحال الأول، مو في حال العدم، غير ممكن في الحال. هاي الصغرى. كبرها ماذا؟ وكل غير ممكن في الحال توجد عليه قدرة في الحال أو لا توجد عليه قدرة في الحال؟ خب لا قدرة عليه في الحال، إذن الوجود الاستقبالي لا قدرة عليه في الحال. تمام؟ عشان شلون نجاوب مولانا؟ يعني أنتوا أثبتتم القدرة في الحال، ثم أثبتتم القدرة في الحال، قال أثبت لكم بأنه عدم وجود القدرة في الحال. يعني أنا بدي أقول لكم هذا الإشكال، هذا الاستدلال، بس تقبلوه ولا ما تقبلوه؟ انتوا اذا ما تقولون هذا الاستدلال اكو اشكال في مقدمة الصغرى واما اكو اشكال في مقدمة الكبرى. اما اذا سلمتم الصغرى والكبرى فالنتيجة ضرورية لو مو ضرورية خلاص. فاذا نشوفوا الان الصغرى مالته يقول الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال. تقبلون الصغرى لو ما تقبلون فلي ممكن لانه ممتنع. وكل غير ممكن في الحال لا قدرة عليه في الحال. توجد قدرة عليه في الحال؟ لا قدرة عليه. إذن الوجود في الاستقبال لا قدرة عليه في الحال. وأنتم أثبتتم القدرة عليه في الحال. شلون جاي؟ شلون معنى؟ بذهنك اكو فر شيء انا اوضحه ادري بذهنك شنو اقول العباره ما تساعدك على البيان. التفتوا جيدا الاستدلال وكرر اكتبوه جيدا لانه مو موجود في الكتاب بهالنحو. الشكل الاول ان قدره الوجود الاستقبالي في الحال غير ممكن. الوجود الاستقبالي غير ممكن في الحال هاي صغرى. شوفوا أخذت الحد الأوسط. وكل غير ممكن في الحال لا قدرة عليه في الحال. إذا غير ممكن أكو قدرة عليه؟ أكو قدرة عليه لو ما أكو قدرة عليه؟ غير ممكن في الحال فلا قدرة عليه في الحال. إذن النتيجة ماذا؟ إذن الوجود الاستقبالي لا قدرة عليه في الحال. وإحنا حاولنا هناك أن نثبت أن القدرة في الحال موجودة ولكن إعمال القدرة ماذا؟ بعد ذلك. وهذا ماذا؟ أثبت لنا بالبرهان بقياس من الشكل الأول أن القدرة غير موجودة في الحال. الجواب أن هذا الاستدلال هناك مغالطة في الكبرى. وكل غير ممكن في الحال لا قدرة عليه في الحال لو لا قدرة على إعمالها في الحال. قدرة موجودة ولكن قدرة على الإعمال مو موجودة. فإذا نحن نلفت وكل غير ممكن في الحال لا مجال لإعمال القدرة في الحال. بلي لكن هذا لا ينافي أنه توجد قدر في الحال. قال ولا يقال الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال هاي صغرى. حتى يبين لماذا غير ممكن في الحال هذا تعليل لبيان الصغرى. لأنه يعني الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع ذلك الوجود في الحال لأنه قيده أنه في الاستقبال فيمتنع أن يكون في الحال. وإذا كان كذلك بعد الكبرى لا يذكرها مطوية احنا طلعناها قلنا ما هو المراد من الكبرى. وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال. المغالطة هنا لا توجد عليه قدرة في الحال لا إعمال للقدرة في الحال. وعند حصول إن قلت خب ننتظر إلى أن يأتي المتقبل فتحت القدرة يقول عندما يأتي الحال الثاني أيضا نفس الكلام وعندما يأتي الحال الثالث نفس الكلام وهكذا. وعند حصول الاستقبال يعود الكلام جذعان. هذا لا يقال لأن ماذا نقول؟ لأن نقول القدرة التفتوا جيدا أنا راح أقرأ الجملة في الشكل بعدين أوضح ليش اشتريتها هالشكل. لأن نقول القدرة لا تتعلق بالوجود في الحال بل في الاستقبال. تعلق القدرة في الحال مو موجود والقدرة مو موجود. وفرق بين القدرة وبين تعلق القدرة الذي عبرنا عنه بإعمال القدرة. يقول القدرة في الحال موجود ولكن تعلق القدرة في الحال غير موجود فالكبرى غير تامتين. هذه في الحال متعلق بتتعلق، وفي الاستقبال متعلق بالوجود الذي هو المصدر. لأن نقول القدرة لا تتعلق في الحال بل تتعلق في الاستقبال. إعمال القدرة مو في الحال، إعمال القدرة وين؟ في الاستقبال. وإعمال القدرة شيء ونفس القدرة شيء آخر. قال لأننا نقول لا تتعلق بالوجود في الاستقبال، هذه في الاستقبال قيد الوجود، بل تتعلق في الوجود ماذا؟ تتعلق في بالوجود في الاستقبال، لا تتعلق بالوجود في الحال. فالجملة تكون هالشكل، إذا تريدون هذه في الاستقبال تحذفوها هالشكل، قولوا لا تتعلق بالوجود في الحال بل تتعلق بالوجود في الاستقبال ولا محذور فيه. إذن هذا البرهان، هذا الدليل لنفي القدرة عن الله أيضا غير تامين. الدليل الثالث قال وانتفاء الفعل ليس فعل الضد. هذا الإشك فقط أنا أقرر إذا عدنا وقت حتى ندخل فيه. البرهان هكذا يقول، يقول لكي يكون لكي يكون الفاعل قادرا على الإيجاد لا بد أن يكون قادرا على العدم. الإخوة اللي دارسين أصول يعرفون ماذا أقول. لماذا؟ لأن الوضع يكون حيث يكون ماذا؟ الرافع. أما إذا استحال الرافع فهل يمكن أن يقع الوضع؟ لا، لأنه يكون الآخر ضروري. هنا يقول المستشكل لكي يكون الفاعل قادرا على الوجود لا بد أن يكون قادرا على العدم، وحيث أن القدرة على العدم مستحيلة فالقدرة على الوجود ماذا؟ مستحيلة. قبل قائل أن يقول سؤال، لماذا أن القدرة على العدم مستحيلة؟ أن العدم ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة، هو العدم شيء حتى تتعلق به القدرة فيوجد العدم. ها؟ العدم هو شيء لو نفي محض، لو بطلان، لو هلاك، لو لا شيئية، ولا شيئية ليس بشيء حتى تتعلق القدرة بإيجاد العدم، وحيث لا قدرة على إيجاد العدم إذن لا قدرة على إيجاد الوجود. واضح صح؟ إشكال آخر وهو أن العدم يمكن أن تتعلق به القدرة، يقول لا، لأن القدرة إنما تتعلق بشيء ممتاز يمكن أن يتميز عن غيره. أنا تتعلق قدرتي بالقيام، القيام شيء غير ماذا؟ غير الجلوس، غير النوم، غير الاسترخاء، غير الانبطاع، غير غير غير. إذن القدرة إنما تتعلق بأمر متميز، والعدم له تميز أو ليس له تميز. قرأنا في بداية الحكمة أنه لا ميز في الأعدام من حيث العدم، العدم ليس بشيء حتى تتعلق به قدرة، ليس ممتازا حتى تتعلق به قدرة. إذن هذان دليلان لإثبات أن القدرة على إيجاد العدم ممتنعة. فإذا كانت القدرة على إيجاد العدم ممتنعة فالقدرة على إيجاد الوجود الذي هو الطرف الآخر أيضا يكون ممتنعا. ومن الإشكال اتضح أن مغالطة هؤلاء وأن الشبهة التي توجد في ذهنهم تكمن أين؟ أين الشبهة؟ لابد التفت إليه الأخوة. أين الشبهة؟ هو أن العدم يحتاج إلى إيجاد، لو يكفي في العدم عدم الوجود. نحن في عدم المعصية نحتاج إلى إيجاد عدم المعصية، لو يكفي أن لا نرتكب. فإن العدم ليس أمرا وجودي حتى يتعلق به إيجاد، فليس العدم صدور من الفاعل، ليس العدم أمره كالوجود، في الوجود نحن نحتاج إلى صدور الوجود، في العدم نحتاج إلى صدور العدم، لو يكفي فيه عدم الفعل وعدم الصدور. أي منهما؟ من الواضح يكفي فيه عدم الصدور. إذن فلهذا إذا تذكرون في أول البحث أنا أشرت إلى هذه النقطة، وهي أنه في طرف الوجود نحتاج إلى مرجع، أما في طرف العدم هم نحتاج إلى مرجع، أو يكفينا عدم المرجح للوجود. عدم المرجح، مو يحتاج إلى مرجح لعدم الوجود. وكم فرق بين عدم الصدور وبين صدور العدم، بين عدم الإيجاد وبين إيجاد العدم. وهذا المستشكل تصور أنه كما أن الفعل يحتاج إلى إيجاد، العدم أيضا يحتاج إلى إيجاد، وحيث أن العدم ليس بشيء فلا يتعلق به قدرة، وحيث أن العدم لم يجد له فلا تتعلق به قدرة، وحيث أن العدم أزلي والأزلي أزلي بعد لا يمكن أن تتعلق به قدرة. الجواب أن العدم لا تتعلق به قدرة، بل عدم تعلق القدرة بالإيجاد هو ماذا؟ عدم الوجود. قال وانتفاء الفعل، يعني عدم الفعل ليس معناه فعل آخر في قبال الفعل الأول، ليس معنى انتفاء الوجود يعني وجود العدم إيجاد العدم، لا، ليس هناك وجود آخر. فلهذا القدرة لا تدور بين أمرين وجوديين، إيجاد الوجود وإيجاد العدم، حتى يكون أمران وجوديان، وإنما القدرة إيجاد وماذا؟ وعدم تعلق الإرادة بالإيجاد. بمجرد أن لا تتعلق الإرادة بالإيجاد يتحقق ماذا؟ يتحقق العدم. أنا عندما أقول يتحقق العدم مو يعني كان غير موجود الآن تحقق، لا، ذاك الاستمرارية مالته، يعني البقاء ما لا يبقى على ما هو عليه، وإلا العدم أزلي حدوثه ليس له حدوث، بقاؤه مرتبط بالقادر، يستطيع أن يقلب هذا العدم إلى وجود وأن يبقيه على ما هو عليه من العدم. ومن هنا نحن نعرف الواجب في قدرة الواجب، نقول إن شاء فعل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يفعل. مو وإن شاء لم يفعل، ماكو إن شاء، هذه بعد العدم لا تحتاج إلى إشاءة ثانية، هو عدم إشاءة الفعل هو معناه ماذا؟ بقاء العدم على حاله. قال وانتفاء الفعل ليس فعل الضد. أقول هذا جواب عن سؤال آخر وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم، إذن فلا يتعلق فعله بالوجود. أما لماذا لا يتعلق فعله بالعدم؟ قال أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود، يعني فلأن الإيجاد أن يفعل أن يصدر، هذا مو الفعل في معنى الأثر، يعني فلأن الإيجاد والفعل يستدعي الوجود والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم. وأما الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذي يمكنه الفعل والترك، وتبين هنا أنه لا يمكنه الترك، لا توجد قدرة على الترك فلا توجد قدرة على الفعل، وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل، بعد يكون مقيدا بالوجود. وتقرير الجواب أن القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، مو يمكنه أن يفعل الوجود ويمكنه أن يفعل العدم، هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، وليس لا يفعل هو عبارة عن فعل العدم الذي هو ضد فعل الوجود، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضيق. وعمومية القدرة التي تأتي، والحمد لله رب العالمين.